ابن عون. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله حدثنا إسماعيل بن عدان قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا ابن قال حدثنا ابن قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقوم أحد قال يقوم أحدهم قال يقوم أحدهم في رشده إلى أنصاف جبنه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل بن عدان قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقوم أحدهم في رشده إلى أنصاف جبنه. تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي أويس الأويسي قال حدثنا سليمان ابن بلال قاله الحافظ عن ثور بن زيد اقرأ وترجمته هذا غير ثور بن يزيد الكلاعي عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يعرق الناس يوم القيامة. كيف؟ ثور بن زيد. نعم فصوتك وقرأ الاسم الأول. ثور بن زيد الديلي المدني قام من السادسة الديلي. نعم أنا أعلم كونه مدني. ها؟ هذا أول اسم في من يقال له ثور صح؟ يأتي بمثل هذا التمييز. نعم بدل ما يضبطه لك بالثاء المثلثة والراء المهملة قال لك باسم الحيوان المعروف أقرب ضبط. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. قال الحافظ في رواية الإسماعيلي من طريق ابن وهب عن سليمان بن بلال 70 عاما باع. الباع يوم أن ترفع يديك بجانبك من طرف اليد اليمنى إلى طرف اليد اليسرى يوم تجلح بها. كيف؟ لا أكثر. اليد أطول من الذراع. إيه، من طرف اليد إلى طرف اليد. الذي يظهر والله أعلم أن من طرف الأصابع إلى طرف الأصابع مثل من رجلك إلى رأسك. ها؟ هذا الذي يظهر. أنت ثلاثة أذرع بذراع نفسك باستثناء الرأس. الآن أنا أجربها فيك، اجلس، ارفع ركبتك. نعم، ضع مرفقك في الأرض وأصابعك عند ركبتك. ليش؟ أي نعم، تمام، هذا ذراع، ضع مرفقك في آخر فخذك وأصابعك في محلها. ثاني، ضع أصابعك في حلقك عند حلقك. ثلاثة أذرع بذراع نفسك باستثناء الرأس، كل واحد هكذا. كيف؟ كل واحد يعرق على قدر ذنوبه، فمنهم من يكون عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يكون عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من يكون العرق إلى حقويه، ومنهم من يكون العرق إلى ترقوته، ومنهم من يلجمه العرق إلى الجامع. هذا عجيب، هذا عجيب، والعجيب أنه يطلع بالنتيجة الميلادية، تاريخ الميلاد. يعني يقول سور القرآن 114، أخصم عمرك يطلع تاريخ ولادتك في التاريخ الميلادي. الله، هذه عجيبة يعني، والنتائج صحيحة. المشكلة أن النتائج صحيحة، أبعدة الشك. ها؟ أي نعم، لا بد. فاذكر كم عمرك وطلع النتيجة بالتاريخ الميلادي، تاريخ ولادتك بالتاريخ الميلادي. كيف؟ بدون ألف، بدون ألف وتسعمائة. حسبي الله ونعم الوكيل. لكن وسيلة عجيبة. يلا اشرح لك صالح، خلنا نجلس. قال رحمه الله تعالى: وفي رواية مسلم من طريق الدراوردي عن ثور وإنه لا يبلغ إلى أفواه الناس أو إلى آذانهم شك ثور. وجاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن الذي يلجمه العرق الكافر، أخرجه البيهقي في البعث في سند حسن عنه. قال: يشد الكرب ذلك اليوم حتى يلجم الكافر العرق. قيل له: فأين المؤمنون؟ قال: على كراسي من ذهب ويظلل عليهم بالغمام. وبسند قوي عن أبي موسى قال: الشمس فوق رؤوس الناس يوم القيامة وأعمالهم تضلهم. وأخرج ابن المبارك في الزهد وابن أبي شيبة في المصنف واللفظ له بسند حسن. لعلك لم تحفظ. تمام. طيب، لا بأس. يعني بارك الله فيك، هو نقص 13. نعم بارك الله فيكم. قال رحمه الله: وبسند عن أبي قوي عن أبي موسى قال: الشمس فوق رؤوس الناس يوم القيامة وأعمالهم تظلهم. وأخرج ابن المبارك الزهد بن أبي شيبة المصنف وله وله بسند جيد عن سلمان قال: تعطى الشمس يوم القيامة حر 10 سنين ثم تدنى من جماجم الناس حتى تكون قاب قوسين فيعرقون حتى يرشح العرق في الأرض قامة ثم ترتفع حتى يغرغر الرجل. زاد ابن المبارك في روايته: ولا يضر حرها يومئذ مؤمنا ولا مؤمنة. قال القرطبي: المراد من يكون كامل الإيمان لما يدل عليه حديث المقداد وغيره أنهم يتفاوتون في ذلك بحسب أعمالهم. وفي حديث ابن مسعود أن الطبراني والبيهقي أن الرجل لا يفيض عرقا حتى يسيح في الأرض قامة ثم يرتفع حتى يبلغ أنفه. وفي رواية عند أبي يعلى وصححه ابن حبان أن الرجل ليلجمه العرق يوم القيامة حتى يقول: يا رب أرحني ولو إلى النار. وللحاكم والبزار من حديث جابر نحوه وهو كالصريح بأن ذلك كله في الموقف. وقد ورد أن التفصيل الذي في حديث عقبة والمقداد يقع مثله لمن يدخل النار. فأخرج مسلم أيضا من حديث مسلم من حديث سمرة رفعه: إن منهم من تأخذه النار إلى ركبتيه ومنهم من تأخذه إلى حجته وفي رواية إلى حقويه ومنهم من تأخذه إلى عنقه. وهذا يحتمل أن يكون النار فيه مجازا عن شدة الكرب الناشئ عن العرق فيتحد الموردان. ويمكن أن يكون ورد في حق من يدخل النار من الموحدين فإن أحوالهم في التعذيب تختلف بحسب أعمالهم. وأما الكفار فإنهم في الغمرات. قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: ظاهر الحديث تعميم الناس في ذلك، لكن دلت الأحاديث الأخرى على أنه مخصوص بالبعض وهم الأكثر، ويستثنى الأنبياء والشهداء ومن شاء الله. فأشدهم في العرق الكفار، ثم أصحاب الكبائر من بعدهم، والمسلمون منهم قليل بالنسبة للكفار كما تقدم تقريره في حديث بعد في النار. قال: والظاهر أن المراد بالذراع في الحديث المتعارف، وقيل هو الذراع الملكي. ومن تأمل الحالة المذكورة عرف عظم الهول فيها، وذلك أن النار تحف بأرض الموقف وتدنى الشمس من الرؤوس قدر ميل، فكيف تكون حرارة تلك الأرض؟ يا الله. وماذا يرويها من العرق حتى يبلغ منها 70 ذراعا، مع أن كل واحد لا يجد إلا قدر موضع قدمه، فكيف تكون حالة هؤلاء في عرقهم مع تنوعهم فيه؟ إن هذا لما يبهر العقول. لكن يعني الإنسان لما يكون الناس متباعدين فيه قليل تهوية، لكن يكونوا متقاربين والشمس قريبة والنار قريبة، ومع ذلك لو وقفوا 15,000 سنة مثلا، يعني الواحد واقف من أيام النبي إلى الآن 10 مرات واقف، كما قال: إن هذا لما يبهر العقول ويدل على عظيم القدرة ويقتضي الإيمان بأمور الآخرة ويقتضي الخوف من الله عز وجل. الإنسان يراقب الله ويعلم أنه سيقف من يدي إلا هذا الموقف يعمله لنفسه. أما أن يتعرض الإنسان لهذا من أجل شهوة، من أجل مال، من أجل فخر، من أجل تحديات، من أجل أمور ما تساهل، أمور تافهة. الدنيا كلها إذا كانت تعرضت لهذا فهي تافهة.